السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، ففي درس العقيدة وفي كتاب الإيمان الكبير لابن تيمية رحمه الله كنا نتكلم عن مراتب الدين، ووقفنا عند قول المؤلف رحمه الله: وأما الإحسان فهو أعم من جهة نفسه وأخص من جهة أصحابه من الإيمان. قوله الإحسان أعم من جهة نفسه وأخص من جهة أصحابه، بمعنى أن الإيمان أن الإحسان يشمل الإيمان، فكل محسن مؤمن ولا عكس. فقد يكون الإنسان في مرتبة الإيمان ولا يصل إلى درجة الإحسان، وإذا وصل الإنسان إلى درجة الإحسان فإنه يكون قد حصل على درجة الإيمان. فهذا من جهة العموم. وأخص من جهة أصحابه، يعني أن المحسنين أقل من المؤمنين، فالمؤمنون كثير ولكن المحسنين أقل من ذلك، لأن درجة الإحسان هي أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك، فهو أفراده أقل من أفراد المؤمنين، وهو منزلة التي يصل إليها عددهم أقل من عدد الدرجة التي يصلها أهل الإيمان. قال: والإيمان أعم من جهة نفسه وأخص من جهة أصحابه من الإسلام، بمعنى أن المؤمن أعم من جهة نفسه، فكل مؤمن مسلم، فيكون معنى الإيمان يدخل فيه الإسلام، فإذا وصل الإنسان إلى درجة الإيمان فإنه مسلم. وأخص من جهة أصحابه من الإسلام، بمعنى أنه عدد الذين يحسبون من المؤمنين أقل من عدد الذين يحسبون من المسلمين، لأن الإيمان لا بد فيه من عمل الظاهر والباطن، فإذا عمل الإنسان بالظاهر صار مسلما، لكن لا يصير مؤمنا حتى يعمل بالباطن. ولهذا في قوله تعالى: قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا ولما يدخل الإيمان في قلوبكم، فهم في درجة أقل من الإيمان لكنهم عملوا بالأعمال الظاهرة فيحكم لهم بالإسلام. فعدد المؤمنين أقل من عدد المسلمين من حيث جهة الأصحاب والأفراد الذين يندرجون تحت هذا المسمى. وأما الإيمان فهو أعم من جهة نفسه، بمعنى أن الإيمان يدخل فيه أن الإيمان يدخل فيه كل مسلم، يدخل أن الإسلام يدخل فيه كل مؤمن ولا عكس، فكل مؤمن مسلم وليس كل مسلم مؤمن. قال فالإحسان يدخل فيه الإيمان، والإيمان يدخل فيه الإسلام، والمحسنون أخص من المؤمنين، والمؤمنون أخص من المسلمين. وهذا كما يقال في الرسالة والنبوة، يعني أن بينهما عموم وخصوص، فالرسالة تدخل فيها النبوة ولا عكس، فكل رسول نبي وليس كل نبي رسول. فالنبوة داخلة في الرسالة، والرسالة أعم من جهة نفسها وأخص من جهة أهلها. فكل رسول نبي وليس كل نبي رسول. فالأنبياء عليهم الصلاة والسلام أعم، والنبوة نفسها جزء من الرسالة، فالرسالة تتناول النبوة وغيرها، بخلاف النبوة فإنها لا تتناول الرسالة. والنبي صلى الله عليه وسلم فسر الإسلام والإيمان بما أجاب به، كما في حديث جبريل، كما يجاب عن المحدود بالحد، إذا قيل ما كذا قيل كذا وكذا، كما في الحديث الصحيح لما قيل ما الغيبة قال ذكرك أخاك بما يكره، فعبر بالحد عن المحدود. فالرسول عليه الصلاة والسلام عندما سأله جبريل عن الإسلام قال أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا، قال صدقت، أخبرني عن الإيمان. قال أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وتؤمن بالقدر خيره وشره، قال صدقت. فهذا تعبير بالحد عن المحدود، فعرفه بالحد عن المحدود. يقول كما لو قيل لك ما هي الغيبة فإنك تقول ذكرك أخاك بما يكره، يعني وصفت لهم الغيبة، هو الإنسان الذي يتكلم في عرض أخيه بشيء يكرهه أخوه، فهذه تسمى غيبة. قال وفي الحديث الآخر الكبر بطر الحق وغمط الناس. الكبر ما هو؟ قال بطر الحق، يعني إنكار الحق وجحد الحق، وغمط الناس يعني احتقار الناس. فهذا تعريف بالحد، وبطر الحق جحده ودفعه، وغمط الناس واحتقارهم وازدراهم. قال المؤلف وسنذكر إن شاء الله سبب تنوع أجوبته وأنها كلها حق، يعني أجوبة النبي صلى الله عليه وسلم في مثل هذه الأسئلة التي سئل عنها، وأن أجوبته كلها صحيحة وليس فيه تناقض ولا اختلاف. ولكن المقصود أن قوله عليه الصلاة والسلام بني الإسلام على خمس، كقوله الإسلام هو الخمس، كما ذكر في حديث جبريل عليه السلام، فإن الأمر المركب من أجزاء تكون الهيئة الاجتماعية فيه مبنية على تلك الأجزاء ومركبة منها. فالإسلام مبني على هذه الأركان، يعني الإسلام ما هو؟ هو الشهادتان والصلاة والزكاة والصيام والحج، هذه مكونات الإسلام، هذا معنى كلام شيخ الإسلام. فإن الأمر المركب من أجزاء تكون الهيئة الاجتماعية فيه مبنية على تلك الأجزاء ومركبة منها. فهذه الأركان الخمسة هي التي يقوم عليه الإسلام ويستقيم عليها، فهي أركان الإسلام، وهي مكوناته، وهي أعمدته التي يقوم ويستقيم بها وعليها. يقول شيخ الإسلام: سنبين إن شاء الله اختصاص هذه الخمس بكونها هي الإسلام وعليها بني الإسلام ولما خصت بذلك دون غيرها من الواجبات. سيبين هذا إن شاء الله مستقبلا في الكلام الذي سيأتينا مفصلا إن شاء الله. قال ابن تيمية رحمه الله: وقد فسر الإيمان في حديث وفد عبد القيس، يعني النبي صلى الله عليه وسلم، وفسر الإيمان في حديث وفد عبد القيس بما فسر به الإسلام هنا، لكنه لم يذكر فيه الحج وهو متفق عليه. فقال عليه الصلاة والسلام: آمركم بالإيمان بالله وحده، هل تدرون ما الإيمان بالله وحده؟ قالوا: الله ورسوله أعلم. قال: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان، وأن تؤدوا خمس ما غنمتم أو خمسا من المغنم. وقد روي في بعض طرقه الإيمان بالله وشهادة أن لا إله إلا الله، لكن الأول أشهر. وفي رواية أبي سعيد: آمركم بأربع وأنهاكم عن أربع: اعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا. هذه المسائل التي ذكرها يقول فيها الشيخ الإسلام إن النبي صلى الله عليه وسلم فسر الإيمان في أحاديث كثيرة ببعض أجزاء الإيمان وببعض أركان الإسلام، وهذا هو المقام الذي يتطلبه الوقت أو الحال أو السامع، يعني أن السامعين يحتاجون إلى أن تقال لهم هذه المعلومات فيما يسألون عنه مما يجهلونه ومما هو مطلوب منهم المبادرة فيه وفعله. فذكر هنا أن الإسلام هو الإيمان بالله جل وعلا، وذكر بعده الشهادتان، ذكر الشهادتين، وذكر الصلاة والزكاة والصوم وأداء الخمس من المغانم، لأن الحال التي عند هذا الوفد مشكلة هي خمس الغنم، خمس الغنيمة أو خمس المغنم، فأجابهم عن هذا في هذا الوقت الذي لم يكن فيه ذلك الأمر من أركان الإسلام، ولكنه من الأمور المطلوب من هؤلاء أن يفهموها. قال: وقد فسر الإيمان في حديث شعب الإيمان بهذا وبغيره، فقال: الإيمان بضع وستون شعبة أو بضع وسبعون شعبة، أفضلها قول لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، والحياء شعبة من الإيمان. هذه الشعب شعب الإيمان المتنوعة التي منها القلبية ومنها القولية ومنها الفعلية، حتى إزالة الأذى عن الطريق من شعب الإيمان، بل الحياء خلق داخلي نفسي خفي تظهر آثاره من شعب الإيمان. والنبي صلى الله عليه وسلم بهذا يبين ما يتطلبه المقام، ويبين أن الإيمان أمر شامل لعموم أحوال الإنسان، قد يكون منها الظاهر وقد يكون منها الخفي، قد يكون منها العملي وقد يكون منها القولي، وقد يكون منها القلبي بالنية. فكل هذه من شعب وأجزاء الإيمان. وثبت عنه صلى الله عليه وسلم من وجوه متعددة أنه قال: الحياء شعبة من الإيمان. من حديث ابن عمر وابن مسعود وعمران بن حسين رضي الله تعالى عنهم. وقال أيضا: لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من ولده ووالده والناس أجمعين. لا يؤمن أحدكم، وهذا عام لجميع الناس، حتى أكون يعني نفسه عليه الصلاة والسلام أحب إليه من ولده ووالده والناس أجمعين. وهذا أمر مهم جدا، يجب أن يتربى عليه الصغار ويلتزم به الكبار في كل صغيرة وكبيرة، فيعرف مكانة رسول الله صلى الله عليه وسلم من نفسه، وأنه يجب أن تكون أغلى عليه من أحب الناس إليه، وهم أمه وأبوه وابنه وبنته وجميع أقاربه من زوج أو صاحب أو صديق أو غيرهم، بل حتى أحب إليه من نفسه. فلا بد أن تحب الله جل وعلا وتحب رسوله صلى الله عليه وسلم أكثر مما تحب نفسك، وبهذا تجد حلاوة الإيمان ولذة الإيمان. والإنسان لا يجد لذة الإيمان حتى يحب الله جل وعلا ويحب رسوله صلى الله عليه وسلم أكثر مما يحب نفسه. وهذه المحبة ماذا تعني؟ تعني أنك تقدم مطلوبهما على مطلوبك، وما أمر ونهي عنه على هواك، فتلتزم بما أمر ونهي عنه، أي بما أمر الله تعالى به أو أمر به رسوله صلى الله عليه وسلم، أو نهى الله تعالى عنه أو نهى عنه رسوله صلى الله عليه وسلم، وتقدم هذا الأمر والنهي على رغبتك ومحبتك. وقال عليه الصلاة والسلام: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. هذه المسألة اجتماعية في العلائق الاجتماعية. الله تبارك وتعالى يريد من مجتمع المسلمين أن يكون مجتمع محبة ومودة وإخاء وتلاحم وترابط، وشعور بأن كل ما يحيط به من إخوانه المؤمنين جزء منه، فيحب لهم ما يحب لنفسه ويكره لهم ما يكره لنفسه. هذا الخلق لا يوجد في أي مكان، ولا أي نظام، ولا أي قانون، ولا أي تجمع، لا يوجد في أي نظام بشري، وهو موجود في الإسلام. لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. بهذا المفهوم يعيش الناس في خير وسعادة، ولا يوجد بينهم غش ولا ضغينة ولا حسد ولا تكبر ولا عدوان. لماذا؟ وأنت تحب لهم ما تحب لنفسك، أنت ترغب لهم ما ترغبه لنفسك، إذن لا يوجد غش ولا يوجد خداع ولا توجد خيانة، إنما يوجد مجتمع متصافي مترابط متعاون متكاتف كالجسد الواحد، إذا اشتكى منه عضو تدعى له سائر الجسد بالسهر والحمى. هل اطلعتم على شيء أو تنظيم قديم أو حديث في أي مجتمع أو حضارة من الحضارات القديمة أو الحاضرة توجد فيه مثل هذه؟ لا يوجد، لا يوجد في أي تنظيم بشري مثل هذه القاعدة: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. فيجب على المؤمن أن يفخر بإيمانه ويفرح ويسعد ويطمئن، لأنه في أعلى نظام وأتقن قانون إلهي وضعه الذي خلق ويعلم من خلق ويعرف ما يحتاجه هذا المخلوق جل جلاله. مسألة أخرى، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: والله لا يؤمن، والله لا يؤمن، والله لا يؤمن. قيل: من يا رسول الله؟ خاب وخسر. قال: الذي لا يأمن جاره بوائقه، الذي لا يأمن جاره بوائقه، يعني خداعه وخيانته. الجار منزلته في الإسلام منزلة عالية، ويقول نبينا صلى الله عليه وسلم: ما زال جبريل يوصيني بالجار حتى ظننت أنه سيورثه، يعني سيجعله أحد الورثة، إذا توفي الإنسان يرثه جاره. من شدة حرص جبريل عليه السلام على التأكيد على النبي محمد صلى الله عليه وسلم بالوصية بالجار، هذا دين الإسلام وهذه أخلاق المسلمين، وهذا هو التعامل بين أفراد مجتمع المسلمين. فلماذا بعض الناس يلتفت يمينا وشمالا ويبحث عن قوانين وأنظمة مستوردة من صنع البشر الجاهل؟ الذي يسيء أكثر مما يحسن، ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون. فيجب على الجار أن يحسن إلى جاره ببذل معروفه وكف أذاه، يحسن إلى جاره بأن لا يناله بأن لا ينال جاره منه أذى فيكف أذى، ويحسن إلى جاره ببذل المعروف لجاره فيقدم له ما يحتاج من خدمة. إذا استعانك أعنته، إذا استقرضك أقرضته، إذا مرض عدته، إذا أصابه خير هنأته، إذا أصابته مصيبة عزيته، إذا افتقر عدت عليه، إذا احتاجك في أي أمر من الأمور تكون أنت المبادر والمسارع إلى تقديم ما يحتاج إليه، فلا يصدر منك أذى له، وابذل معروفك له. وهذا هو الإحسان إلى الجار. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: الجيران ثلاثة، جار له حق وجار له حقان وجار له ثلاثة حقوق. الجار الذي له حق واحد هو الجار الكافر، له حق الجوار، والجار الذي له حقان هو الجار المسلم، له حق الجوار وحق الإسلام. والجار الذي له ثلاثة حقوق هو القريب، له حق الجوار وله حق الإسلام وله حق القرابة. فهل يعي المسلمون هذا المعنى ويلتزم به في هذا الزمن الذي نرى فيه فتورا في العلائق بين الجيران؟ وربما نزل الجار وسكن بجوارك مدة طويلة ثم ارتحل وأنت لا تعرفه ولا يعرفك، هل هذا هو خلق المسلمين؟ لا، ليس هذا. الجيران في الإسلام بينهم التعاون والتعالف والتراحم والتكاتف، وكل ذلك على سبيل البر والتقوى. والجار الجنب والصاحب بالجنب، الجار الجنب هو الجار الأجنبي، والصاحب بالجنب قيل إنه الصديق أو الزميل أو الجار القريب أو الزوجة، وكل ذلك صالح. مسألة أخرى ذكرها ابن تيمية رحمه الله، يقول: وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. النبي صلى الله عليه وسلم حمل المجتمع مسؤولية، كل أفراد المجتمع حملهم المسؤولية، لم يعفي أحدا. إذا وجد منكر لا بد من تغييره، وكل يغير بحسب القدرة التي لديه. الذي يستطيع أن يغير هذا المنكر بيده يلزمه ذلك ولا يجزئه أن يكتفي باللسان، والإنسان الذي لا يستطيع أن يغير باللسان يغير لا يستطيع أن يغير باليد يغير باللسان، والإنسان الذي لا يستطيع التغيير باللسان يغير بالقلب، والتغيير بالقلب هو أضعف الإيمان، وليس بعد ذلك، أي التغيير بالقلب ذرة من إيمان. فالإنسان لابد أن يغير، التغيير باليد يزيله مباشرة، وهذا عندما يكون عندك القدرة والصلاحية كرب الأسرة داخل أسرته، أو المسؤول عن الإدارة في إدارته، أو صاحب الصلاحية في حدود صلاحيته. والتغيير باللسان كل إنسان يستطيع أن يقوم بهذا إلا في حدود ضيقة، لكن على الإنسان أن يتحلى بالأسلوب الصحيح الذي يوصل للمقصود، فيأمر بالمعروف وينهى عن المنكر من غير منكر، فيتبع الأسلوب الذي يوصل للمقصود من إزالة هذا المنكر من دون أن يحدث منكرا جديدا. ولهذا قال الله تعالى لرسوله صلى الله عليه وسلم: ادع إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن. ويقول جل وعلا: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني. فأتباع محمد صلى الله عليه وسلم يسيرون على منهجه في الدعوة إلى الله على بصيرة عن علم ومعرفة وفهم وحكمة وموعظة حسنة بالطرق الموصلة للمقصود دون استفزاز ودون افتعال أمور تشوه الأمر أو النهي وتوجد منكرا جديدا ويكون بطريقة كما فعل محمد عليه الصلاة والسلام. وقد قال الله تعالى في شأنه فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. جاء أعرابي ودخل المسجد وذهب إلى ناحية منه وجلس يقضي حاجته فصاح به الصحابة رضي الله تعالى عنهم. وهذه قصة مشهورة عند الجميع تعرفونها، تكررت على مسامعكم كثيرا. كيف إنسان يأتي يدخل المسجد ويجلس يقضي حاجته داخل المسجد؟ هذا شيء ما هو متصور. فصاحوا به، فالنبي عليه الصلاة والسلام ناداهم وقال ارجعوا اتركوه، اتركوا الرجل كمل حاجته. فرجع الصحابة امتثالا لأمر النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه هو رسول الله وهم أتباعه رضي الله تعالى عنه. فلما قضى الأعرابي حاجته قال الرسول صلى الله عليه وسلم لأحد الصحابة ائت بدلو من الماء وصبه على هذا الأذى الذي خرج من هذا الجاهل المسكين الذي لا يعرف قدر المسجد ولا من فيه. ونادى الأعرابي وجلسه بجواره وقال هذه بيوت الله بنيت للصلاة وتلاوة القرآن ولا يصلح فيها شيء من الأذى والقدر. انتهت المشكلة، ما ضربه ولا سجنه ولا قرعه. فأحس الأعرابي بالحنان والعطف من هذا الرجل الكريم، بينما الخلق الكثير الذين صاحوا به توتر هو معهم ومستعد للمضاربة. فكانت ردة الفعل عند هذا الجاهل الأعرابي قال اللهم اغفر لي ولمحمد ولا تغفر لغيرنا. قال له النبي صلى الله عليه وسلم لقد ضيقت واسعا يا أخا العرب. ما الذي تولد عند هذا المسكين الجاهل؟ تولد عنده محبة شديدة للنبي صلى الله عليه وسلم، وأنه لو أمره بأي شيء سينفذه، وتولد عنده كراهية للآخرين الذين صحوا عليه. والنفوس مجبولة على حب من أحسن إليها وبغض من أساء إليها. فالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ينطلق من هذا المنطلق، وهو أن الإنسان الذي يأمر أو ينهى هو ناصح ومخلص ويريد الخير للغير لا أكثر ولا أقل. فعليه أن يتبع الأسلوب الذي يتفق مع هذا المنهج ويوصل المعلومة لهذا الذي يجهلها بهذا الحنان والعطف، فيتولد عنده عند هذا الإنسان الجاهل النتيجة المطلوبة، وهي حب الخير وما يصدر من هذه الجهة، وكراهية الشر الذي يكون بخلاف ذلك. ومن هنا تنشأ الأمة التي خلال 23 سنة تحولت من الصفر إلى القمة. أمة كانت جاهلة متناحرة متعادية متباغضة صارت هي القوة العظمى في الأرض، قوة الإسلام خلال 23 سنة فقط. مهمة رجل واحد عليه أفضل الصلاة وأزكى السلام. فهذه الأمة الهمة يجب أن تكون عند الأمة كلها، عند كل فرد منها، أن يتولد عند الإنسان هذا الإحساس، وأن يفرح بأنه مؤمن، وأن الله اختاره بأن جعله من أهل الإيمان وميزه. فالكفار أضعاف أضعاف المؤمنين، إن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله، وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين. فالله تعالى اختارك وميزك وأكرمك بأن جعلك من أهل الإيمان والإسلام، فاحمد الله وتفقه في هذا الدين واعمل به وانشره للآخرين، فهو ليس خاصا بك بل هو للناس جميعا. وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. فالله تعالى أرسل محمد رسولا للعالمين عليه أفضل الصلاة وأزكى السلام. فأنت تدعو إلى الله على بصيرة بالحكمة والموعظة الحسنة لأجل نشر هذا الخير عند الغير ممن لا يصل إليه. وفي هذا الزمن الذي توفرت فيه وسائل التواصل فيجب أن تستغل هذه الوسائل لنشر الدين وإيصاله إلى الأماكن التي لا تستطيع أنت الوصول إليها. فقد تستطيع الحديث مع إنسان بينك وبينه عشرات الآلاف من الكيلوات، وتعلمه كأنه بجوارك أو أمامك، وهذا نعمة من نعم الله العظمى يجب أن تستغل ويستفاد منها في نصرة هذا الدين ونشره في العالمين. وإذا كان الناس في السابق يحتاجون إلى السفر والذهاب الأيام والشهور والسنوات للدعوة، فأنت وأنت في غرفة نومك تستطيع أن تعمل هذا العمل في أصقاع الأرض. نسأل الله جل وعلا أن يستعملنا فيما يرضيه، وأن يعيننا على ذكره وشكره وحسن عبادته، وأن يحسن عاقبتنا في الأمور كلها، وأن يجيرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة، وأن يصلح لنا ديننا ودنيانا وأخرانا، وأن يثبتنا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. ونسأله جل وعلا أن يعز الإسلام والمسلمين، وأن يذل الشرك والمشركين، وأن يصلح أحوال المسلمين، وأن يصرف عنا وعنهم كل شر وبلاء وفتنة. وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه.